من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله تعالى عليه الخير ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله وقد فاز بكم فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. وصلنا الى رقم 18 18. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه قال ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرا على الناس القران. اولا اسناده سته. رجال اسناده سته. محمد بن رافع النيسابوري هذا شيوخ البخاري ومسلم من 11 ثقة أو صحابي. الثاني عبد الرزاق بن عمام الصنعاني الطبقة التاسعة. الثالث معمر بن راشد الأزدي أبو عروة من الطبقة السابعة. الخامس ابن طاووس عبد الله ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد الأبناوي وهو من الطبقة السادسة وله في هذا الكتاب 40 حديثا. الخامس أبوه طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري الجندي وهذا له في هذا الكتاب 78 حديثا. السادس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 67 حديثا. تنبيه قوله من العاص أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه ونحوهما بحذف الياء من العاص وهي لغة. والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء. وكذلك شداد بن الهادي هذا هو الأصح وابن أبي الموالي كل هذه بالياء أصح من حذف الياء. فالفصيح الصحيح في كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء والاغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفها قاله الله رحمه الله. وإلى القاعدة المذكورة أشار في الخلاصة بقوله وحذفها المنقوص بالتنوين ما لننصب أولى من ثبوت فعلمه وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مهن لزوم رد الوقت فيه. لزوم رد الوقت فيه يعني معناه الموالي العاصي الهادي بالياء عند الوقت هذا محل اذا كان محل بآل هذا هو الفصيح. لكن ايضا ذاك لغه ثابته الموالي العاصي هذا ايضا وهو الغالب في قراءه في كتب الحديث وغيره. لطائف هذا الاسناد انه منها انه من سداسيات مسلم رحمه الله تعالى ومنها ان رجاله كلهم رجال الجماعه غير شيخه فما اخرج له ابن ماجه ومنها انه مسلسل باليمنيين غير شيخه فنيسابوري والصحابي فمدح ثم يسري ثم طائفه ومنها ان في روايه الابن عن ابيه ومنها ان صحابيه رضي الله عنه احد العبادله الاربعه المجموع هنا في قول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الأثر والبحر وابن عمر وعمري وابن الزبير في شيار يجري دون من مسعود لهم عبادلة وغلطوا من غير هذا ما له. يعني من قال من أرسل ابن مسعود هذا غلط لأن ابن مسعود مات قبل اشتهار هذا اللقب فلذلك ما يدخل في هذا وبعض قال غير ذلك. ومن أنه ليس بينه وبين أبيه إلا 11 سنة يعني مبكر تزوج أبوه وهو 11 سنة أو 10 سنين ثم ولد له هذا عبد الله. شرح الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن في البحر الظاهر أن الجنس ويحتمل أن تكون لعهد وراري في البحر الأحمر لأنه متبادر عند الإطلاق شياطين جم شيطان، وتقدم أنه يطلق على كل عاس متمرج من الجن والإنس والدواب، لكن المراد هنا من كان من الجن بدليل قوله أوثق سليمان، لأن الذي أوثق سليمان عليه السلام هو الجن. سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الجن مسجونة أي محبوسة في البحر، أوثقها أي شدها وربطها سليمان بن داود عليه السلام. قال في المفهم هذا الحديث ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد بل باستمعه، والظاهر أن الصحابة إنما يستمعون في هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحتمل أن يحدث به عن بعض الكتاب، لكن يعني تقدم أن شك كون موقوفه حكم مرفوع أن لا يكون الصحابي الذي وكف عليه معروفا بالرواية على الكتاب، وأما إذا كان معروفا بذلك فليس لموقوفه حكم الرفع. وهنا كذلك فإن عبد الله بن عامر معروف بذلك فلا يكون هذا الحديث في حكم مرفوع. فتنبه يوشك أن يطلب أن تخرج أي من محل سجنها من البحر فتقرأ على الناس قرآنا يشمعناه أي شيئا تزعم أنه قرآن لتغر به عوام الناس وليس بقرآن. قال في المسلم القرآن أصل الجمع إلى آخر ما قاله. ومعنى هذا الحديث الإخبار بأن الشياطين المسجونة تخرج فتمول على الجهالة بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوا أنه قرآن كما فعله مخيلمة، أو تسرد عليهم أحاديث تسردها للنبي صلى الله عليه وسلم كاذبة وسميت قرآنا لما جمعه فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه استفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يعرف انتهى، وهذا هو يعني الذي دعا المصنف رحمه الله تعالى حيث أورده يعني في هذا المحل. وقال قاضي إياد رحمه الله تعالى قد حفظ الله كتابه وضمن ذلك فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد ثبت القرآن ووقع الإجماع فلا يزال في حرم ولا ينقص حرف، وقد رام الروافض والملحدة ذلك فما يمكن لهم ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه مما ليس بين الدفتين. فإن كان لهذا الخبر أصل صحيح فلعله يأتي بقرآن فلا يقبل منه، يمكن هذا المعنى، كما لم يقبل ما جاء بالقرانيق ومسيلمة وسجاحي وصليحة وشبهوم، أو يكون أراد بالقرآن ما يأتي به ويجمعه من أشياء يذكرها، إن أصل القرآن الجمع ثم بذلك لما يجمعه من القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وكل شيء جمعته فقد قرأته انتهى. لكن إنما قال القاضي إن كان لخبر أصل صحيح يحتمال أن يكون هذا من إسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه معروف بالحكاية من أهل الكتاب فيخشى أن يكون هذا منها. وعلى كل حال فيعني مثل هذه وقوعها لا يستنكر، بل حتى صعب الملهم حكاية حاصلها قد رأينا قبل 20 سنة أن الشيطان تمثل في صورة دكتور من جانا إنجليزي فأخرج قرآنا من وراء البحار وعرضه على الناس بعد دعائي عن مصحف عتيق مخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع، وكان غرضه إثبات التحريف في القرآن ولكن لم يرفع له رأسه. هذا هو ميزة ما من الله به على هذه الأمة، لا أحد التفت إليه ولا شاع فلم ينجح بل خاب وخسر وصار بعد أيام كأن لم يكن شيئا مذكورا، فذهب الزبد وفاء ومكث ما ينفع الناس في الأرض ولله الحمد انتهى. يعني لو حاول واحد يعني يقوم بمثل هذا لخاب وخسر ما أحد يلتفت إليه وضل سعيه في غير فائدة. الحاصل هذا يدلنا على ماذا؟ المصنف أورد هذا الأثر هنا للتنبيه على أنه لا ينبغي الأخذ من كل أحد، بل ينبغي أن يعرف شخصية من يحدثه بالحديث من هو وأين تلقى العلم ومن أين أخذه ومن شيخه وهكذا، فلا ينبغي أن يأخذ من المجاهيل الذين لا أصل لهم. هذا هو المقصود من هذا الأثر. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة. قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال جاء هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديث كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذبون تركنا الحديث عنه. أولا هذا الأثر رجال إسناده خمسة: محمد بن عباس بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، وهذا أول محل ذكره، صدوق يهم من العشرة يقول التغيير ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. الثاني سعيد بن عامر بن سالم بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي والأشعثي، وهذا رسولنا جدي أبو عثمان الكوفي، وهو أيضا من العشرة ولو في صحيح مسلم 26 حديثا. الثالث سليمان بن عيينة الإمام المكي أصله كوفي من الطبقة التاسعة، إمام معروف. الرابع هشام بن حجير صغرا المكي، وهذا أول ما عند ذكره قال في التقييم صدوق له أهم من السابعة ولو في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث حديثان فقط. وحديث معاوية علمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر حديثين، ولو في صحيح مسلم حديثان فقط. حديث أبي هريرة سليمان بن يهودي على العطفان الليلة يعني مع هذا الحديث. وعلى تنبيه من لطائف هذا الإسناد، من لطول أطاوس مكسان تقدم في السنة الماضية، من لطائف هذا الإسناد قوله قال سعيد أخبرنا سفيان إلى آخره. ما لطفته في هذا فإنه من تدقيقات المصنف رحمه الله تعالى واحتياطه وورعه، حيث يراعي اختلاف شيوخه في سير الأداء. فقد صرح شيخه سعيد بن عمرو الأشعثي بالإخبار أخبرنا سفيان، وذكر شيخه باسمه قال سفيان، فقال أخبرنا سفيان، فبين مصنف ذلك أداء للأمانة، وإن كان لا يختلف المعنى. إذا قلت أخبرنا سفيان حدثنا سفيان معناه واحد، وكذلك إذا قلت ابن عيينة هو نفس سفيان، لكن الأداء الأمانة العلمية عندهم يحتفظ بها عند محدثين ميزتهم أنهم يراعون مثل هذا. فإذا اختلف الشيخ إما سماه بكنيته والآخر سماه باسمه لازم يبينونه، هذا احتياطا، وإن كان يختلف المعنى بذلك الغالب. وهذا هو الذي حمل بعض العلماء على أن يقدم مسلما على البخاري، حيث إنه أدق في الصناعة الحديثية، وإن كان البخاري أدق في مراعاة الأصحية، وما أشار إلى ذلك السيوط الغازية الأذر بقوله ومن يفضي مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. هذا هو فائدة قوله. وبعد أن قال جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا أخبرنا زيان عيينة، قال سعيد أخبرنا زيان عيينة، هذه فائدة. قال عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أو سادة مكرر لا شرح هذا شرح هذا عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى أنه قال جاء هذا مشيرا إلى شخص يعني ابن عباس، يعني بالعناية سؤال التفسير لقول هذا، يعني من بعد طاووس، أي يريد بقول هذا الإشارة إلى بشير بن كعب، بشير بن كعب بشير ومن أتى بشير إلا هذا وبشير بن يسار. قال ماذا بشير بن يسار؟ هذا بشير بن يسار يكون من مهملتي بشير بن كعب وفتح مجمة أي ابن أبي الحميري العدوي، وقال عنيري أبو أيوب، وهذا أول محل ذكره له ذكر فقط هنا، صاحب الترجمة هنا أخرج له البخاري والأربعة، وله عند مصنف ذكر فقط ما ليست له رواية، إنما ذكر هنا في هذا المحل في هذه المناسبة. فجعل أي شرع، معنى جعل شرع، جعل من أفعال الشروع التي تنسخ المبتدع والخبر، واسمها ضمير وضمير بشير، وخبرها قوله يحدثه، ولا يقترن بأن كما قال ابن مالك في الخلاصة، وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأت سائق يحدو وطفت لما جعلت وأخذت وعلق. والمعنى أن بشير أو الكعبي شرع يحدث ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا قال؟ فقال لهم عباس رضي الله عنهما بعد أن استمع إلى بعض أحاديثه عد لحديث كذا وكذا، أعده علي، عد ما تقول عيد، هذا اللحن، هذا اللحن. لماذا؟ لأنه من عاد يعود، عاد يعود بمعنى رجع، عاد يعود. والأمر من هذا ماذا؟ الأمر يعتني به المضارع، فإذا كان مضارع مظلوما يكون الأمر كذلك أيضا. ما تقول كيل ولا تقول قول، لأنه قال يقول، تقول ماذا؟ ولا تقول عيد، عيده أعيده أو عد إلى كذا. إذا كان ثلاثيا تقول عد إلى كذا، أو تقول رباعيا أعيد كذا، هذا يتعدى بنفسه من رباعي. عود بحديث كذا وكذا يضم العين مملاء أمر من عاد يعود، قال يقول، يقال وعاد إلى كذا وعاد له يعود عودة وعودا إذا صار إليه، ومن تنزيل ولو رد لعاد لمعنوه عنه. والمعنى أعيد الحديث الفلانية مرة ثانية، فعاد له أي لذلك الحديث، أعاده مرة ثانية كعب بشير المتابع، ثم حدث وحدث بشير بحديث آخر يعني لابن عباس يعني، فقال ابن عباس له عد لحديث كذا وكذا، فعاد له مرة ثانية فقال له، أي قال بشير بن عباس، ما نافية، ما أدري، أي لم أعرف سبب طلبك العودة إلى الحديث. أعرفت حديث كله وأنكرت هذا، أي الذي أمره بالعودة إليه، أم أنكرت حديث كله وعرفت هذا؟ ما السبب؟ يعني معناه إذا قال له من بين الحديث الذي حدثه عد لحديث كذا، إما أن يكون أن الأحاديث التي كلها رواها ما يعرفها وما التفت إليها إلا هذا الوحيد، أو بالعكس إنه عرف الأحاديث البقية الحديث وهذا الذي أمره بالعودة ما عرفه، احتمال أن يكون من هذا ومن هذا. فقال له عرفت حديث كله وأنكرت هذا، أو بالعكس عرفت حديث أنكرت حديث كله وعرفت هذا؟ فقال له معفاس إنا كنا نحدث عشر الصحابة، إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحدث بالبناء المفعول، إنا كنا نحدث يحتمل أن يكون أيضا نحدث الناس في وقت الذي كان الحديث نقيا نظيفا، نحدث يحتمل أن يكون بالبناء المفعول نحدث، أي كان الناس يحدثوننا ونستمع منهم، وهذا هو الظاهر لأن السياق يدل عليه، وكذا الآثران بعده ظاهران فيه، ويحتمل أن يكون بالبناء المفعول أي محدث، أي محدث الناس. قال سنبي رحمه الله تعالى قول محدث ضبط بغالب النسخ وكسدان محدث على بناء الفاعل، والوجه عندي أنه على بناء المفعول، هو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس والأخذ عنه، فإن كذب الناس يمنع الأخذ عنه لا من تعليمهم، فلينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلا هو الموافق لسائر الروايات التي أنتهى. يعني معنى ذلك استنبط أو بحث السندي فقال محدث هذا هو المناسب. لماذا؟ لأن كذب إذا ظهر يمنعك أن تأخذ عنه، وأما أن تعلمه فلا، بل بالعكس إذا رأيت من الطالب كذبا ينبغي أن توريه عنايتك، قل له هذا ما يجب وهذا الذي حدثت به ما يصح، وكذا يعني تعلمه عن الله لا تتركه. الجامع عفى الله عنه ما استوجه السندي رحمه الله تعالى قوي، إلا أنه لا يبعد أن يكون بالماء الفاعل أيضا، ووجه أن ظهور الكذب وكثرة الأهواء يجعل المحدث يمسك عن حديثه إذا خاف أن يتحدث، أن يتخذ ذلك وسيلة إلى تقوية أهوائه أو خلاف الزيادة والنقص بسبب عدم مبالاة بالكذب. الله تعالى أعلم. قال ماذا؟ فإذ لم يكن يكذب عليه، إذ ظرفية متعلقة بمحدثه لم يكذب عليه، إذ لم يكن يكذب عليه ما المفروض، أي وقت عدم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. والمعنى على الأول كان الناس يحدثوننا ونستمع إلى حديثه ونأخذ به في الوقت الذي لا يكذب فيه أهله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عهد صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه. وعلى الثاني كنا نحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نجب بأهله أنهم لا يزيدون على ما حدثناهم به ولا ينقصون منه. وقد سبق عنيفا أن الأول هو الأظهر لأنه الذي يدل على السياق، والآخران بعده. والله تعالى فلما ركب الناس الصعب والذلول، فلما ركب الناس الصعب والذلول هذا مثل، يعني الصعب والذلول كناية عن نوعين من الجمال، فيه مدرب سهل تعامل معه ركوبه، وفيه غير مدرب يهلك صاحبه أو يعرضه للهلاك. فشبه الناس الذين يحدثون الناس بجملين، نوع يقبل وهو مدرب، والنوع الآخر يقول مهلكة. فيقول إن الذي يتحدث به الناس الآن صار صنفين، اختلط الكذب بغير الكذب، اختلط الحق بالباطل. فإذا كان كذلك أحجمنا عن نستمع حديث الناس. هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الكلام. فلما ركب الناس الصعب وزلوا، هذا تشبيه مثل شعر. قال قرطبي رحمه الله تعالى: هذا مثل وأصل في دبي، ومعناه أن الناس تسامحوا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترأوا عليه، فتحدثوا بالمرضي عنه الذي مثله بالذلول من الإبل. الذلول هي السهلة المنقادة بكونها عيه مدربة مدربة، وبالمنكر منه الممثل بالصعب من الإبل انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هو مثال حسن، وأصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب العسير المرغوب عنه، والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه. فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم انتهى. تركنا الحديث عنه، ايش معناه؟ اي تركنا استماع الحديث الذي ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نقع في الباطل وقبوله. تركنا استماع وقبوله، او تركنا التحديث للناس لعدم ثقتنا بهم وخوفنا منهم الزيادة والنقص. وحصل ما اشار اليه عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الكلام، انه لما فشى الكذب في الآونة الآخرة وكثر عدم موالاة الناس به، اراد ان يتحقق ويتأكد من صحة حديثه، فامره بإعادة بعض الحديث التي لم يستمع اليها حق استماع، حتى يوفيها حقها من القبول او الرد. الله تعالى اعلم الصواب، اليه المرجع والمآب. هذا ايضا مما يعني يحث او السياق لما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو التأكد من الحديث الذي تسمعه، هل هو صحيح ام لا. ليس كل ما حدثك الناس تقول انه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ينبغي ان يعتني الانسان ويدع ما لا يعرفه ويأخذ ما يعرفه. وبعض الناس او عامة الناس يظن ان الحديث اذا كان لم يعرفه او يرغب فيه، وهذا مغلط. يقول زين العابدين او محمد باكر: حدثت الزهرية بحديث فقال بارك الله فيك، يعني أثنى عليه، فحجبته. قال علي معناه انه يظن انه حدثه بحديث جديد، فلما أثنى عليه علم انه يحفظ ذلك الحديث، فقال لعلي حدثتك بما كنت اعرف به مني. قال لا تفعل، لا تقل عدل، هذا هو الحديث، أن يحدثك الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، تسمعه من هنا ومن هنا، هذا هو الحديث الذي نعتبره ونعتمد عليه. أنت حدثتني وقبلك حدثني ناس، هذا هو الحديث عندي المرضي، ليس الحديث الغريب الذي ما سمعتني في عمرك، هذا لا، هذا لا تفكني. فاستبشر بهذا، فقال له: أبشر، أنت حدث لما تعرفه، وأنا أستفيد كثرة يعني الثقة بالحديث، وهذا هو اللائق بطالب الحديث، أن يكون الحديث ما يعرفه فيسمعه مرة أخرى ويستبشر ويزيد قوة إلى قوته. أما الغريب الغرائب هذه من صناعة النصبة ومن صناعة الكذبة ومن صناعة الوضعين، هذه يعني يسمعون بأحاديث لا أصل لها ويتحجبون منها وما شاء الله ويثنون عليها، هذا ليس منهج المحدثين. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه سيأتينا بعد قليل أنه قال: لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، إذا حدثونا إن كنا نعرف قبل ذلك نأخذ به، وإذا كنا لا نعرف به لا نعرفه نبذناه تركناه طرحنا. هذا إذن اللائق بالله بهذا أن يكون معروفا مشكورا، الراوي مشكور والحديث يكون أيضا مشهور. قال رحمه الله تعالى بالسند، قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه: وحدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر بن علي بن طاووس، تقدم هذا السند عن ابي يعني عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: انما كنا نحفظ الحديث للبناء الفاعل، نحفظ أي نأخذه من الناس الحديث ونحفظه والحديث يحفظ جملة حالية بالبناء المفعول جملة تدي محل نصب على حال من الحديث والحال أن الحديث يحفظ أيما كان الحديث يحفظ وقت حفظ الناس للحديث نحفظه عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يحفظ فأما إذ ركبتم كل صعب وذرون فأما إذا تلقيتم عن كل من دب ودرج فهيهات أي فبعيد أن نسمعه ونأخذه عنكم لا بل إيه أيما كان الناس معتنين بحفظ بضبط حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نأخذه قال قاضي رحمه الله تعالى أي ما أبعاد استقامة أمركم أو فما أبعاد أن نثق بحديثكم ونسمع منكم ومعول على روايتكم قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه أو رفعيات أي بعود استقامتكم أو بعود أن نثق بحديثكم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه وحدثني ابو ايوب سليمان وعبيد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني الحافظي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد انه قال جاء ابو شير العدوي الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يحدثه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثي ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف الله أكبر يقول هذا الإسناد أولا رجال إسناده خمسة أبو أيوب اسمه سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر الغيلاني المازني أبو أيوب البصري في رأس صدوق من الحادثة عشرة يقول له في مسلم خمسة أحاديث الثاني أبو عامر الحفج اسمه عبد الملك بن عامر القيسي البصري وهذا أيضا الطبقة التاسعة له بمسلم اثنان وثلاث حديث الثالث رباح ابن ابي معروف ابن ابي ساره المكي وهذا ايضا صدوق من الطبقه له او عامل الطبقه السابعه له عند المصنف ثلاثه احاديث الرابع قيس بن سعد المكي ابو عبد الملك وقال ابو عبد الله الحبشي مولى ناجي بن علقمه وقال مولى ام علقمه من الطبقه السادسه ايضا له في مسلم ستة واحد الخامس مجاهد بن جابر المخزومي مولاهم المقرئ مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي وهذا أول محل ذكره ومن الطبقة الثالثة وله في مسلم ثمانية وثلاث حديثة لطائف هذا الإسناد ابن عباس و تقدم قريبا ومن لطائف هذا الإسناد مسلسل بمكيين من رباح وشيخ المصنف وشيخ الشيخي بصريان ومنها أن في روايات تابعي عن تابعي ومنها أن قوله يعني العقدية في قاعدة من القواعد المصطلحية وهي أن الشيخ المصنف لم ينصب أبا عامر إلى قبيلته فأراد المصنف أن ينصبه ليعرفه فلو قال حدثنا أبو عامر العقدي لكان زائدا على شيخه ففصله يعني تمييزا بين كلام شيخه وبين ما زاد عليه فتقدم تمام البحث في هذا مستوفا في المسألة الثالثة من الباب الثاني مقدمة هذا الشرح فراجعوا تستفيد هناك يقول ولا تزيد في نسبين أو سمن هذا تقدم هذا فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو بهو أما إذا أتم أوله وأجز في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور يعني أن من ما اطلع عليه محدثون أنهم لا يزيدون على ما سمعه من الشيخ ولا كلمة واحدة نعرف أن أبا عامر العقدي هذا أبو عامر هو العقدي وسيأتي بمسلم منصوبا عقدا لكن في هذه الرواية ما نسب له شيخه إلى عقدي فأراد أن ينصبه ليعلم الطلاب من هو عقدي أم غيره فزاد العقدي لكن لما رأى أن ذا زائد على ما قاله شيخه أدخل كلمة فاصلة وهي يعني العقدية هذا زيادة من عندي نفسي فهذه من ما يراعى عند المحدثين شرف الأثر عن مجاهد بن الجبر الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه قال جاء أبو شير عدوي تقدم إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل شرع أبو شير يحدثه وفي الرواية الماضية يحدثه الضمير هو لابن عباس رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول يكرر هذا جعل يكرر حديث المرفوعة فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه مع أنه يسمع قال رسول الله ومع ذلك ما يلتفت إليه فتليا ذلك معجمة من باب عالم يأذن أي لا يستمع ولا يصغي إليه بأذن ومنه قوله تعالى وآذنت ربها وحقت أي سمعت ومنه سميت الأذن بهذا المعنى ولا ينظر إليه أصلا لا يلتفت إليه فقال ابو شير ابن عباس ما لي ما استفهامية ما لي أي أي شيء ثبت والاستفهام الإنكار لا أرى ما لي لا أراك تسمع لحديثي جملة في محل نص على الحال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع هذا خلاف إيه؟ خلاف ما جرت في السنة العادة عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبادرون إلى استماعه وإلى إصغاء إليه فأنت بخلاف ذلك هذه الأحاديث قل أقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذنوا لحديثي ولا تلتفتوا إلي ولا تنظروا إلي ما السبب فماذا قال لهم وتنبي الظاهر أن هذه القصة واقعة أخرى غير القصة مذكورة في الرواية الماضية ويحتمل أن تستهج القصتان فيكون في الرواية الاقتصار وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما ظن أن غرضه مجرد إسماعه الحديث فلما قال له ما لي لا أراك تسمعه إلى آخره عرف أن مقصوده تحقيق حديثه بعرضها عليه فاعتذر إليه بأنه إنما لم يستمع لكون الناس سلكوا في الحديث مسلكا غير مرضي لحملهم الصحيح والسقيم ثم قال له أما إذا أردت التحقيق فاقرأ علي حتى أستمع فجعل يحدثه فقال له عد لحديثك الله وكذا يعني الظاهر أن القصة خالف القصة السابقة فإذا هذه واقعتان هذا احتمال واحتمال آخر ونفس لأنه في الرواية السابقة لكن مختلف هناك قد سمع ما يرشد إلى أن ابن عباس استمع إليه بدليل أنه قال له عد لحديثك كذا وكذا وهو هذه الرواية تقول ما يأذن إليه ولا يستمع ولا ينظر إليه إذن بينهما خلاف ويمكن أن نجمع بينهما أنه أولا ما استمع إليه لأنه ظن كسائر الناس يتحدثون بأحاديث لا زمام لا فترك الاستماع إليه فلما قال له ابن عباس هذا الرجل لأنه كذا وكذا وكذا بدأ يستمع إليه حتى يتأكد حتى يحقق له الصواب من الخطأ فخلال ذلك قال له عد لحديث كذا وكذا إذن يحتمل أن تكون قصتان قصة واحدة اختصر الرواة بعضها أو قصتان ما يبعد أن جعلهما قصتين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة أي مرة من المرات ووقتا من الأوقات وذلك قبل أن يفصل الكذب إذا سمعنا رجلا هذا أدب الصحابة رضي الله عنه يقول ماذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن نسمع هذه الجملة ابتدرت أبصارنا يعني معناه نظرنا إليه وأصغينا إليه بآذاننا أي ملنا إليه بالاستماع أشدنا الاستماع الإصغاء إصغاء ميل مع استماع والاستماع قصدا غير قصد يسمى استماع لكن الإصغاء يكون مع قصد يعني معنى ذلك أنهم بشدة أدبهم واحترامهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما كان الحديث غضا طريا كانوا إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا إليه بأبصاره واستمعوا إليه وأصغوا إليه بأذن هكذا كان أدبنا هكذا كان ومن هنا نستفيد أن ولذلك يقال يعني مدخل العلم التحقيق من يستمع من الطالب من الشيخ من هاتين الحاستين حاسة السمع وحاسة البصر فإذا اجتمع لديه استفاد الطالب ينظر إليه يستمع بأذنه ما يعني يكون إيه يلصق يعني بذهنه يعني تماما يدخل بذهنه أما إذا كان يستمع ونظره إلى غيره فهذا نصره ربما لا يستفيد أصلا أو ينظر إليه وسمعه مع مع مع مع زميله هنا يستمع له أو عنده يسمع يستمع لأنه كلام آخر. فهذا ما يستمع. إذن الاستفادة يكون من ناحيتين، من ناحيتين يكون كثير. تعرفون الهر؟ هر هذه مثل إذا كانت تصطاد فأرات أن يعني لو رأيتموها أنا أعرفها بمجرد أن تراها تجب شعورها كلها هكذا تنتبش. فإذا قفزت عليها وأمسكتها هنا نام كل شعرها. هكذا الطالب يكون شعوره كله مع مدربه مع الذي يلقي له العلم حتى يستفيده. وهذا يكون يعني فيه البركة يدخل في الذهن في القلب ويثبت فيه. أما إذا كان نص نص يعني عينه في محل آخر يطالع عينه لا يطالع كذا وكذا أو يطالع وهذا مع الشيء أو بالعكس فهذا لن يستفيد. هذه ما فيها فائدة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه تعليما لهذا من آدب الصحابة كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا. هكذا الأدب أدب الصحابة رضي الله عنه حتى جاء اختلط الحبل بالنابل والباطل بالحق فإن ذلك أعرضوا عنه خلاص. هو يحدثنا وهم يشتغلون بأشغالهم يقرأوا القرآن أو ما يستمع إليه لأن هذه حق وباطل وأين نميز ذلك. إذن ما نستمع له. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا انظروا إلى هذا الأسلوب. إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذان. أعطيناه كلنا العلم. إن أعطيته كلك أعطاك بعضك وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. كل بكل بكل قواك بكل بكل مستطاعك تقبل عليه فإن ذلك تجد بعض المعلومات. لأن يعني العلم كله ما يوجد هذا علم بعيد. وإنما أعطيك بعضه وإذا لم تعطه كله لن يفيدك شيئا. وماذا قال بآذاننا يبعد. والمراد أنهم يقبلون ذلك الحديث يقبلون ذلك الحديث ويأخذونه عن ذلك الرجل بظهور صدقه لأن ذلك العصر أهل صدق وورع فلا يخشى أن يحدثوا بما لا أصل له. فلما ركب الناس الصعب والذلول تقدم معناهما قبل الحديث لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذا سمعنا شخصا يحدث بالأحاديث التي حفظناها قبل هذا استمعنا. وهذا أيضا من العجز لأن كثيرا من الناس المسألة التي يعرفها أو الحديث الذي يعرفه ما يبالي. وهذا ليس أدب طالب العلم بل كما قلنا آنفا أنه يفيد قوة على قوة. فلذلك يقول معبان إذا كان الحديث محبوبا لدينا أصغينا إليه مثل الأول بأذاننا وابتدرت أبصارنا. وأما إذا كان الحديث لا نعرفه هذا لا نلتفت إليه. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. مع موصولة موصول اسمي مفعول نأخذ فالاستثناء مفرغ أي لم نأخذ من حديث الناس إلا الحديث الذي نعرفه ثقة نقلته وصحة مخرجه لأن معرفة ذلك يخشى أن يكون كذبا. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا الذي قاله عباس رضي الله تعالى عنهما يشهد بصحة ما تأولنا عليه قول ابن كثير يعني الآتي. فإن ابن عباس كان في أول مرة يحدث عن حال الصحابة ويأخذ عنه لأن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليلا بصغر سنه فكان حاله مع الصحابة كما قال. فلما تلحق التابعون وحدثوا وظهر له ما يوجب الريبة لم يأخذ عنهم كما فعل مع بشير العدوي. انتهى كلام القرطبي. والمسألة تعلق بأثار ابن عباس متقدمة يعلم أنه يتعلق بهذا الأثار بهذا الأثر أنواع من الأحداث بهذا الأثر وشأن الأثار بهذه ولا بهذه بهذه الأثار أيوة نعم بهذه الآثار التي من بداية القصة. منها الإعراض عما نحدث بالحديث التي لا أصل لها وعدم استماعها، ومنها ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لحمله، ومنها أن من أدب طالب الحديث أن يعطي كله للحديث لأنه لا تحصل له الاستفادة التامة إلا بذلك. كما قيل العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضه لن يعطيك شيئا. ومنها أنه لا ينبغي للطالب أن يبقي حال استماعه ذرة من ذراته تلتفت إلى غيره، بل يحضر قلبه كله كما أحضر جسمه، فإذا سمع المحدث شرع بالتحديث دنا منه وابتدره في أول مجلسه وابتداء لقائه، فيلقي نظره عليه ويصغي بأذنه إليه، فإن وصول العلم إلى القلب إنما يتم عن طريق السمع والبصر، فإذا نظر إلى الشيخ بعينيه وأصغى إليه بأذنيه فقد حصل له التلقي التام، وإن تخلف أحدهما نقصت الاستفادة بقدر ذلك. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع والمعنى. قال رحمه الله تعالى: قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب: حدثنا داود بن عمرو بن الصبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يقول الاثنان ثلاثة: داود بن عمرو الضبي هو داود بن عمرو بن زهير بن عمرو بن جميل الضبي أبو سليمان البغدادي، وهذا أول مع ذكره في قصة من العشرة وله في هذا الكتاب حديثان فقط. الثاني نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حليم، وهذا أيضا محض ذكره أول محض ذكره وهو ثقة من كبار السابعة رجله الجماعة ولو في الصحيح مسلم ثلاثة أحاديث. الثالث هو أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير مع عبد الله بن جدعان بن عمرو، وهذا كان قاضيا مكة ومؤذنا لابن الزبير، قاضيا لابن الزبير مؤذنا له. فماذا قال في التقريب؟ ثقة فرد من الثالثة أخرج له الجماعة ولو في الصحيح مسلم ثلاثون حديثا. شرح الأثر: عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل هذه الكتابة كانت من مكة إلى البصرة حينما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مقيما بها الله تعالى. وقول أسأله من عهد نصف على الحال من فعيد كتبت أن يكتب لي كتابا يكتب لي، وأتبق لكم عن شرعنا أن ياء المتكلم لها لغتان، المتكلم لها لغتان، وهما أولا البناء على السكون، هذا لا يسأل عنه، والأصل في مبنيه أن يسكن من هذا، ويجوز فتحها تخفيفا: ولاني ولانية ولدي ولدية، فمثل ذلك لي هذه، ولذلك السبعية تقرأ قراءة السبع يقرؤون بهذا وبهذا، لي كتابا ويخفي عني. هذا اختلف فيه الشراح ما أنا يخفي عني، يخفي عني ويحكي عني، من بمعنى بالخاء معجمة وبالحاء مهملة. يخفي عني معناه أن يستر عني ولا يكتب لي أشياء تتعلق بها مضار أمور. ابن عباس عنده معلومات، وعلي رضي الله عنه معلومات عنده كتبها، فإذا كتبها ابن أبي مليكة ربما يتضرر لأنها تتحدث مثلا عن بعض الأشخاص، وهؤلاء إذا سمعوا ذلك ربما يقتلوا أو يضربوا مثلا، فلذلك قال: يخفي عني بعض الأشياء التي لا تسمع سماعي، أو يحكي عني من الإحصاء الاستقصاء، يعني معناه يبالغ في استقصاء ما يراه نافعا لي، وكلاهما روية ولا يبعد معنى إرادة الاثنين. هذا إن اختلف العلماء في ضبطه، فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطنا هذين الحرفين هما وأخفي عني وأخفي عنه، الآتي بكلام ابن عباس في الحقيقة مملكة فيما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأته مع علي بن خالد وعجمع يخفيه. قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخ القاضي أبي الوليد كناني أن صواب بن خالد وعجمع يخفيه. قال الأضعي رحمه الله تعالى ويظهر لي أن رواية الجماعة يحكي وأن معنى يحكي ينقص من إحصاء الشوارب وهو جزها أن يمسك عني من حديثه ولا يبصر علي أو يكون الإحباء الإلحاح والاستقصاء بالعكس يعني بالعكس يحفي عني فسره قاضي عياض من الإحفاء من إحفاء قص الشارب وهو قصها بلغ يعني معناه يترك بعضها إذا معنى بمعنى يخفي هذا أو المعنى من الإحفاء وهو الاستقصاء من أصلها يعني معناه يستقصي لي بالعكس يستقصي لي والاستقصاء يكون عني بمعنى علي أي يستقصي ما يحدثني به. قال وحكى المفجع اللغوي في المنقذ أحصى فلان على فلان في الكلام إذا أربع عليه وزاد انتهى كلام القاضي العياض في بعد التصرف. هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو أو عبيد الله البصري العجيب الشاعر النعوي أبو عبد الله الشيعي صاحب ثعلبة لغوية. قال النووي ذكر صحيح مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر. قال وعندي أنه معنى مبالغتي في البر به والنصيحة له من قوله تعالى إنه كان بي حفية أي أبالغ له وأستسلم النصيحة له هذا من كلام العباس سيئة والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار. الحاصل يخفي عني يحكي عني يخفي عني يترك ما لا ينفعني أو أتضرر به يحكي عني من الإحفاء بمعنى إخفاء معنى إخفاء يخفي بعضها بمعنى أو بالعكس استقصاء يعني معناه يستقصي لي شيئا ينفعني لا يترك شيئا. وكذلك في كلام ابن عباس تعالى ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه وأحفي عنه أستقصي له فيحتمل ليه المعنى إيه. قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ماذا قال ماذا اختار النووي وقال قال النووي سبحانه وتعالى قال الشيخ الإمام أبو عمرو السلام رحمه الله تعالى هما بالخير وجمدي أن يكتم عني أشياء ولا أكتبها إذا كان علي فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت قرب بها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإلا زيما فهو ممكن بالمشافات دون مكاتبة. قال وقول رب الناصح مشير لما ذكرته وقول أنا أختار له وأخفي عنه إخبار منه الإجابة إلى ذلك. ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف ورجحها القاضي عياض وقال هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله هذا كلام الشيخ أبي عامر. قال النووي وهذا الذي اختاره من القائم وجمع هو الصحيح هو الموجود في معظم الأصول الموجودة لهذه البلاد يعني معنى ذلك وأخفي هو النسخة الصحيحة كما يقول أي هذا الذي اختاره السلامة في أواغي النووي رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي لأن الذي رجعه القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه تكلف لا يخفى فتأمل إذن ويخفي أو لا والإخفاء كما قلنا إن ما كتب يشمل أشياء يترتب عليها ما لا يستجد منها ابن أبي مليكة فقال هذه أخفيها لا تكتبها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد ناصح أبر من سليمان أي هو ولد ناصح أي مخلص وصادق في طلبه. ما معنى ناصح أي مخلص وصادق في طلبه. قال في مصرع نصحت بزيد أنصحه نصحا ونصيحة هذه اللغة الفصيحة وعليها قول تعالى أردت أن أنصح وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته هو الإخلاص والصدق والمشورة والعمل والفاعل ناصح ونصيح والجمع نصحا يعني معنى ذلك أن هذا الولد يعني أبي مليكة هذا طالب مجد يطلب الحق. أنا أختار له الأمور اختيارا أكتب إليه المنتخب الخالص المناسب لحاله وأخفي عنه أكتم عنه ما لا يستفيد به أو يحصل له به بسبب الضرر. قال ابن أبي مليكة فدعا ابن عباس بقضاء علي بن أبي طالب أي بالكتاب الذي جمع مما قضى به علي رضي الله تعالى في الكوفة وغيرها فجعل أي شرع ابن عباس يكتب منه أي من ذلك الكتاب من قضاء علي رضي الله عنه أشياء أي مما يوافق طلب ابن أبي مليكة ويمر به الشيء أي الذي لا يليق بمقام علي رضي الله عنه من العلم بالقضاء والاتصال بالورع مما يخالف الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. فيقول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي رضي الله عنه إلا أن يكون ضل ومعروف لدى كل احد ان علي ليس ضالا. اذا معنى ذلك ان هذا مزور عليه. يعني ابن عباس ذلك الكتاب لوح شامل لما قضى. قالوا هذه قضايا علي رضي الله تعالى عنه. فابن عباس يقرا ويكتب ويمر عليه شيخ والله ما قضى علي بهذا الا ان يكون ضالا. وتعرفون ان علي ليس ضالا. اذا هذا كلام باطل مزور عليه. يقول عباس يتجاوز وسيأتينا يقول ما حاول إلا قدره وأشار صليان بذراعي. يعني معنى ذلك أنه من يوم ذاك الحب يعني يسم الحب يعني الزائد على القدر المطلوب يفتن الإنسان بحيث أن يتزيد عليه محبته تؤديه إلى أن يخرج عن حد الشرعي المعتدي. فهؤلاء الشيعة والروافض لما يعني غلوا في علي رضي الله تعالى عنه أرادوا أن يرفعوا قدره بأشياء لا يقولها أو لا يراها فزادوا عليه أشياء. فيقول ابن عباس هذه ما تزور فجعل ماذا يقول إلا أن يكون ظن. قال قاضي عبد رحمه الله والمعنى أنه لا يقضي به إلا ظن. وعلي رضي الله عنه غير ظن فلا يستطيع أن يكون قضاني لا أنه حكم بضلاله إن صح أنه قضاني أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما قال تعالى فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من المخطئين وقيل من الناسين انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى معناه لا يقضي بهذا إلا ظن ولا يقضي به علي رضي الله تعالى. الحاصل أن هذا هو المراد بن عباس رضي الله تعالى عنه. أخيرا نقول شيء الذي يظهر لي أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن هذا الشيء المقصود بذلك الكتاب ليس مما قضى به علي رضي الله عنه وإنما هو مما زاده أعداؤه من الروافض والشيعة واختلقوه وقولوه به وهو رضي الله تعالى عنه بريء منه والله تعالى عنه الصواب إليه مرجع معه. ولذلك كما سيأتينا لا يؤخذ من علي علم من علي أو حديث من علي رضي الله عنه إلا ما كان من تلاميذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذا حدث أصحاب ابن مسعود عن حديث علي يقبلونه لأنهم خالص ورعون أهل السنة. وإذا حدث من غير أصحاب ابن مسعود لا يقبلونه لأن هذا رافضي شيعي ولا يقبل حديثه عندهم لأنه يعني كذب. فكانوا يتقون. وعلي رضي الله تعالى كان عاش في الكوفة فسكن في الكوفة كابن مسعود رضي الله عنه. لكن أصحاب ابن مسعود يعني منهجهم سليم نظيف. فإذا حدثوا عن ابن مسعود عن علي يكتبوا الناس الذين يريدون الحق. وإذا حدثوا عن علي عن غير طريق تلامذة ابن مسعود يعني لا يقبلونه لأنهم يعرفون أنه مزور مظلوم. قال مسألة تعلق بأثر ابن عباس رضي الله عنه هذا اعلم أنه اشتمل هذا الأثر على فوائد كثيرة منها جواز كتابة العلماء بالعلم إلى البلدان النائية. واختلف الصدر الأول في جواز كتابة الحديث ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازها وبعض طويل وفيه أبيات أيضا. ومن ما كان عليه السلام من الحرص في طلب العلم حيث إنهم إذا لم يستطيعوا الحضور عند العالم أخذوا منه بمكاتبة. ومن بيان فضل علي رضي الله تعالى عنه حيث كان معروفا بالقضاء حتى اعتمد عليه بحر الأمة وحبرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أمضي بينهم كيف يمكن ولا أدري ما القضاء. قال فضرب بيدي في صدري ثم قال اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين ملهم ملهم أي شخص جاءني مع خصمه يتبين لحق وعقد له على طول. لماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب صدره وقال اللهم ثبت قلبه وثبت لسانه اللهم اهدي قلبه وثبت لسانه. هذا حديث صحيح. ومن أنه لا ينبغي لطالب العلم وإن كان شديد الحرص على العلم أن يطلب ما يترتب عليه ضرر له أو لغير من المسلمين. وكذا لا ينبغي للعالم أن يحدثه به أو يكتب به إليه. وقد سلك هذا المسلك إمام الحريصين على العلم الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه. فقد أخرج الشيخ البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يعني معناه تذبحونه. فهذه الأمور يعني التي فيها منافع يترتب عليها مصالح العباد هذه مكلفين، هذه حدث بها الله عباس ابو هريره رضي الله عنه، لان هذا يتعلق بها الامور التكليفيه وهذه تبليغها واجب. والامور الثانيه ان فلان منافق، ان فلان كذا، وسياتي في العصر الفلاني يتولى فلان ويفعل كذا ويفعل كذا، هذه الاشياء لا يتعلق بها امور، بل ان تعلق بها يتعلق بها مضره خالصه. فابو هريره كان يعني، ولكنه يحيي يقول اللهم اني لا تبلغني لا تمر علي سنه 60 اماره الصبيان وما الى ذلك، هذه الاشياء يتحدث بها يعني بالاخفاء. فماذا؟ فلو حدث ابن عباس بهذا لتضرر به، وكذلك من يسمعه نفسه يتضرر به. فلذلك مثل هذه الاشياء لا يراها ابو هريره رضي الله تعالى عنه، فقال حافظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما بثثت فيكم. هذه الامور التي هي منهج او سنه للامه. والثاني الاخر ما يترتب عليه امور تكليفيه، بل بالعكس سيكون وبال. فهذه لو بثثت فيكم وقع هذا البلعوم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند والتوفيق، حدثنا عمرو بن الناكب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حجير عن طاووس انه قال اتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب في قضاء علي رضي الله عنه فمعه الا قدر، واشار سفيان بن عيينه بذراعه. هذا الاسناد فيه تقدم قول حديثين سوى رجال الاسناد هذا. عمرو الناكد هو عمرو الناكد، وهو عمرو بن محمد بن بخير بن ثابر الناكد وابو عثمان البغدادي الحافظ سكن الرقه، وهذا اول محل ذكره، وله في هذا الكتاب من الطبقه العاشره، وله في هذا الكتاب 290 حديثا. شرح الاثر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى انه قال اوتي بالبلاء المفعول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكتاب اي بمكتوب في قضاء علي كما سبق عنفا ابن عبد الطالب رضي الله تعالى عنه، فمحاه اي ازاله، يقال محوت محوا بعد قتل، ومحيت محيا بريا ما بنفع لغه ازلته ولمح الشيء ذهب اثره، معناه محى علي رضي الله عنه ذلك اللوح كتاب مكتوب فيه قضاء علي، فمحى ما فيه لانه باطل الا كثر، واشار سفيان عينه بذراعه الا كثر ذراعه، كتاب طويل ما عندهم كتاب مجلد كذا لوح طويل، فقال هذا اللوح الطويل الا قدر الذراع وما عدا ذلك محاه. قال ما يصح هذا، قال الا قدر منصوب غير منون بكونه مضاف الى مقدر اللفظ بدليل قوله واشار سفيان، ومعنى محاه الا قدر الذراع، والظاهر ان هذا الكتاب كان برجا مستطيلا يعني مستطيل. قال والله تعالى على مصاب لمن قال مصنف رحمه الله تعالى النبي هنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلنا وحشدك ما تحول بيننا وبين معاشكم بعد ما تقول لهم اي جنتك وما يقول ما تهون بعيننا وصحبه الدنيا واتينا باسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا وجعل فارق لنا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا حول ولا قوه الا بالله ولا غايه ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين ان سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام الله وسلم على عبد الله عايش. خمسه ليله خمسه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.